ظل نظام الخدمة الطبية عن بعد والمقام في كوريا جائزة السادسة رشوبات للعلوم والتكنولوجيا على وحي الجائزة العليا للعلوم والتكنولوجيا في بلادنا. في كوريا يتم إدخال هذا النظام وتشكيله على نطاق البلاد كلها اعتبارا من عام 99-2010. نتيجة تشكيل نظام الخدمة الطبية عن بعد على نطاق البلاد كلها، تحسنت جودة الخدمة الطبية بصورة حاسمة، وتم استكشاف طرق العملية الجراحية العديدة جديدا، وترعت التحولات في إنماء مؤهلات الأطباء، مما أدى إلى إطلاق العنان لتفوق النظام الصحي الاشتراكي وحيوية نظام العلاج المجاني الشامل أكثر.